قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الباب الأول باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بعد أن قدم المؤلف رحمه الله بذكر ما يدل على وجوب التوحيد وأن الخلق إنما خلقوا لذلك، مستدلا بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن التوحيد هو ما بعث به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين، فبين وقدم بهذا الأمر، ناسب أن يذكر ويستفتح بهذا الباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ترغيبا في البحث فيه والعناية به، لأن الإنسان إذا عرف فضل الشيء فضله بحد ذاته وما ذكر من كونه مكفرا للذنوب اعتنى به واهتم به وسعى في شأنه، فترجم بهذه الترجمة باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أي تكفيره الذنوب. من الشراح من يرى أن هنا مصدرية أولى أن تكون مصدرية أي تكفيره الذنوب ولا تكون موصولة، لأنها إذا كانت موصولة كأنه قصر للتكفير في شأن بعض الذنوب، لكن كونه يكون المقصود المصدر وتكفير الذنوب فهذا لعله أولى. فذكر هذه الآية مستدلا بهذه الآية وهي قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والآية كما هو ظاهر الذين آمنوا كما فسرت من قبل المفسرين آمنوا بمعنى أخلصوا، أخلصوا دينهم لله، ولم يلبسوا بمعنى لم يخلطوا، لم يخلطوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بظلم هذه اللفظة والكلمة فزع منها الصحابة رضي الله عنهم، لأن الذي تبادر إلى أذهانهم ظاهر هذه الكلمة، فلحقهم من الخوف والفزع ما ورد في الحديث، وحديث من عدة طرق صحيحة أنهم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فكان من قوله عليه الصلاة والسلام ليس هو ما ذهبتم إليه إنما هو الشرك، وفي لفظ أما سمعتم قول العبد الصالح يعني لقمان عليه السلام وقوله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهنا اطمأن الصحابة رضي الله عنهم، وإلا ففي أول أمر خافوا وفزعوا لأنهم أناس من ناحية مثاليون ومن ناحية أخرى واقعيون يدركون ما يبدر منهم من تقصير، فلا يزكون أنفسهم رضي الله عنهم مع أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فخافوا من هذا. وهذه النقطة ينبغي أن نقف عندها، وهي فزع الصحابة رضي الله عنهم، فهذا حصل في عدة مواقف منهم رضي الله عنهم. ففي سورة البقرة لما نزل قول الله تعالى وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله، فأتوا كما في حديث ابن عباس جثوا على الركب قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، وقد نزلت آية عليك لا نطيقها، إلى آخر الحديث. وأيضا في الآية الأخرى لما نزلت من يعمل سوءا يجز به، فأتى أبو بكر قال يا رسول الله أينا لم يعمل سوء؟ وناس يعترفون قال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تتعب؟ أليس يصيبك اللأواء؟ كل هذا مما تجزى به، إذن ما ينالك في الدنيا من نصب وتعب وعناء ومشقة هو مما تجزى به مقابل تقصير بدر منك. فاطمأن الصحابة، هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع هذا القرآن، يتدبرونه. كم منا مر بهذه الآيات ولم يفزع منها، إلا أناس وقفوا على وعلموا المقصود منها فاطمأنوا، لكن عامة الناس لا يدركون، إما لا يدركون معناها أو يدركون ولا يفزعون. لكن لو فزعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا ما يطمئنهم في هذه الحالة. فانظر إلى مسلك الصحابة رضي الله عنهم مع القرآن الكريم، أناس يتدبرون، يقفون عند النصوص، يدركون أنهم مخاطبون بها فيتساءلون، هذا نطيقه هذا لا نطيقه، هذا صعب. فرضي الله عنهم، لو لم يستفسروا، لو لم يستشكلوا، لو لم يفزعوا للحقنا من المشقة الشيء الكثير الذي لا نجد من يبينه لنا. فلما طرحوا إشكالاتهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم البشرية، بين لهم ما تطمئن إليه النفوس. الأمر الآخر، هذه الآية دالة على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. لكن يا ترى، يعني الإنسان إذا لم يشرك بالله وارتكب ما ارتكب من المعاصي والذنوب، كل ما في الأمر أنه لم يشرك بالله، هل هذا يتحقق له الوعد أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ لا، ليس المقصود أيضا هذا. لا ينبغي أن نكون نتعامل مع النصوص بنوع من السذاجة، لا، لأن من حقق التوحيد وباعد عن الشرك لازم ذلك أنه لا يرتكب المعاصي، لا يكون منه شيء إلا شيء يتوب منه، يتوب ويبادر إلى التوبة وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لا يظن ظان أنه يقول نحن والحمد لله لا نشرك بالله شيئا، وتجده مقصرا في الواجبات، متساهلا في المحرمات، يترك الواجبات أو يقصر فيها ويرتكب المحرمات ويتساهل، خلاص أنا لا أشرك بالله شيئا. ليس هذا مفهوم الصحابة رضي الله عنهم، وليس الذي فهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مقصود الآية. إذن لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، لكن مقتضى هذا أن من لم يشرك بالله أنه يكون ملتزما بطاعات الله. والله سبحانه وتعالى ذكر أشياء تدل على هذا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ الذي يتخذ إلهه هواه وينساق وراء شهواته، أليس هذا نوع من الشرك؟ لأنه عدل عن محبة الله وعن خوف الله وعن خشية الله وقدم رغبته وهواه، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان اتخذ إلهه وهواه. فالمسلم الذي يبدو منه شيء ذلك شبيه بهذا الإنسان، قد خدش توحيده بشيء من الشرك ولو كان في نظره قليلا، لكنه لا تصدق عليه الآية. هذا قد لبس إيمانه بظلم، لبسه بشرك، وهو اتباع الهوى، وهو الانسياق وراء رغباته. وهذه الآية هي في سياق الآيات أيضا التي كانت في المحاجة التي كانت بين إبراهيم وقومه، والله سبحانه وتعالى قد حكم بها. فإبراهيم كما هو معروف في الآيات التي وردت في سورة الأنعام، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكر من حاله إلى أن قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي لله للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وانظر هذا الاستثناء حذرا وأدبا، وهو النبي المكرم المعصوم من أولي العزم، ومع ذلك ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم به، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يا قوم هذه يعني تنزل فينا نحن الآن، من يعتقد ويؤمن بالله حق الإيمان ينظر في هذه الآيات العظيمة، وكيف أخاف ما أشركتم بالله، وكيف أخاف ما أشركتم به، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن، أيهما أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أتى الجواب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. انظر إلى القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن، فيه كل شيء. فهذه الآية العظيمة دالة دلالة واضحة على فضل التوحيد، لكن بتحقيقه تحقيقا تاما، اعتقاد على مثل ما أخبر الله عن نبيه ورسوله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ثنى المؤلف رحمه الله بدليل من السنة على بيان فضل التوحيد، فضل التوحيد. فهذا حديث عبادة ابن الصامت أبو الوليد رضي الله عنه، وهو من كبار الصحابة، من أصحاب البيعتين، بيعتي العقبة، ومن أهل بدر، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد بعثه عمر رضي الله عنه من القضاة في الشام، ثم آل به الأمر فاستقر في فلسطين رضي الله عنه. ففي هذا الحديث يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه الأمور التي ذكرها: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن صدر بالشهادة وقال شهد، والشهادة تقتضي العلم والعمل، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد من علم. أما مجرد التلفظ، يعني بعض الناس يظن المسألة أنه يتلفظ ويكثر من لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وقلبه غافل عنها، غافل عنها وعن لوازمها وعن حقيقتها ومعناها وما يترتب عليها. لا، شهد بمعنى علم وأيقن، وقالها مستحضرا لمعناها ومدلولها. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إذن هذا الأمر الثاني، لابد أن يشهد ويجمع بين العبودية والرسالة. فلو قال يشهد أنه عبد الله، هذا مقتضى ما يقوله، أو هذا ظاهر قول الكفار واليهود والنصارى، يقولون هذا عبد من عباد الله ولا يؤمنون برسالته، أو يؤمن بالرسالة ولا يؤمن بالعبودية. وهذا مسلك الصوفية الغلاة من الصوفية الذين يجعلون من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعونه إلى مستوى النبوة، بل وكثير من المشركين هذا منطقهم، لا يكادون يتصورون أن يكون الرسول بشر، مع أن الله سبحانه وتعالى أكد على هذا المعنى كثيرا في القرآن الكريم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال الذين في سياقه عن الكفار وخصومتهم مع أنبيائهم، وقال الذين كفروا إنما أنتم لرسلهم أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. فانظر الجواب، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، صحيح نحن بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وهكذا كفار قريش نفس المنطق، لا يريدون أن يكون الرسول بشر، أو لا يتصورون البشرية فيه، يأنفون، هو نوع من الحسد، نوع من الأنفة، نوع من العناد. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الشأن في محاجة ومناقشة الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس، نظرية، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذا كانوا ملائكة أنزلنا ملك يماثلهم من جنسهم، وإن كانوا بشر أرسلنا على بشر من جنسهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن لماذا هذا العناد والأخذ والرد؟ تريدون أن يعني تنفوا عن الرسول البشرية، لأنهم إذا سلبوا منه البشرية رفعوه إلى مقام الألوهية. فلذلك ينبغي الجمع عبده ورسوله. ولذلك والله أعلم قدم بالعبودية تأكيدا عليها. والله سبحانه وتعالى في عدة آيات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهو مقام شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تضاف عبوديته لله جل جلاله. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وهنا خص عيسى بالذكر لأنه حصل فيه النزاع والاضطراب، فالنصارى يريدون أن يرفعوه ويجعلوه من الثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فهو بشر. ولذلك في حديث عمر، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فلهذا وبالمقابل اليهود عليهم لعنة الله حطوا من شأنه وقالوا إنه ابن من البغى ومن الزنا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وعليهم لعنة الله. والغريب العجيب هذا التحالف بين اليهود والنصارى على اختلاف المعتقد، على اختلاف المعتقد، ومع ذلك واقع الحال وما أخبر الله عنه، هم بعضهم أولياء بعض، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، فهم يتولى بعضهم بعض مع ما بينهم من التناقض والتعارض، لكنهم إزاء المسلمين يكونون جبهة واحدة ويدا واحدة. نسأل الله أن يخذلهم ويرد كيدهم ومكرهم في نحورهم. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته أي ينبغي أن تعتقد وتؤمن أن عيسى إنما خلق بكلمة الله، بكلمة من الله، على خلاف المعهود من الخلق. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن خلق بكلمة الله بكلمة كن، وليس كلمة الله أي أنه من الله وجزء من الله، لا، بل هو من خلق الله. وقد ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه ما يدل على هذا المعنى، فهو كلمة الله بمعنى خلق بكلمة من الله كما خلق آدم بكلمة من الله، وروح منه أي روح من الله كذلك من هنا. يقول أهل العلم ليست تبعيضية ولكنها بيانية، بيانية أي ابتدأ خلقه من الله سبحانه وتعالى. واستدلوا بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منه أي ابتداء منه، وليست السماوات والأرض من الله أو من ذات الله، لا، هذه مخلوقات الله، مخلوقات الله. وعيسى هو من مخلوقات الله، من مخلوقات الله. فمن ادعى فيه الألوهية فهو كافر مشرك خارج عن الإسلام. إذن مقتضى المعتقد الصحيح والتوحيد السليم الخالي من الشرك الإيمان بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما ورد مفصل في الآيات التي بهذا الصدد، وأن الجنة حق والنار حق. أيضا هذا مما يستكمل به الإيمان، فيعتقد المسلم أن الجنة حق، وتلك الجنة التي أورثتموها، سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. ووردت آيات كثيرة في الإخبار عن الجنة، وكذلك واتقوا النار التي أعدت للكافرين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، عدة آيات. فنحن نؤمن بأن الجنة والنار حق، وأنها خلقت كما دلت النصوص على ذلك، مخلوقة. أما أين هي كيف هي هذا ليس من شأننا، نؤمن بما ورد أنها مخلوقة والله أعلم بحالها، ونؤمن بهذا الذي ورد. وما ورد من تفصيل في نصوص صحيحة ثابتة سلمنا به، وما كان من غير ذلك وكلنا علمه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأشياء وصدرها عليه السلام بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فمن وحد الله وسلم من الشرك فإنه كما جاءت النتيجة أدخله الله الجنة. هذا جواب للشرط الذي في أول النص، من شهد أن لا إله إلا الله وكذا وكذا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي مآله الجنة لابد مهما حصل منه. وقوله على ما كان من العمل، من أهل العلم من يقول على ما صدر منه من الذنوب والمعاصي، ما دام أن ركائز الإيمان ثابتة عنده، الإيمان بالله وبرسله وملائكته وكتبه ورسله التي هي لازمة من هذا ومرتبطة، من مقتضى الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بكل ما صح وثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن لابد، فلو أن إنسان كفر بنبي من الأنبياء الذين ثبتت رسالتهم ونبوتهم كإبراهيم أو موسى أو نوح الذين وردوا في القرآن فهو كافر، لو أنكر نبوة واحد منهم. فمقتضى إيمانك بالله سبحانه وتعالى أن تؤمن بكل ما ثبت وورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجواب أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومن أهل العلم من يقول على ما كان من العمل أنهم يتفاوتون في رتبهم في الجنة كل بحسب عمله، من يكون في أعلاها، من يكون في أوسطها، من يكون في أدناها بحسب أعماله. المقصود على ما كان من العمل أي يتفاوتون في رتبهم في الجنة. ومن يرى أنه على ما كان من عمل أي وإن كان منه تقصير، قصر في صلاة أو صوم أو نحو ذلك. وبمناسبة هذا وعلى ما ورد في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من أهل العلم من يرى أن الظلم على ثلاثة أنواع. الظلم الذي هو أعظمها وأخطرها الشرك بالله، وظلم العبد نفسه وظلم العبد غيره. فهذه أنواع من الظلم، أنواع من الظلم. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه يخرج أو ينظر في صحائف العبد يوم القيامة أو سجلات، فما كان من شرك بالله فإن الله لا يغفر ولا ينظر في حاله، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسجلات فيها ظلم العبد نفسه، يكون قصر في أمور بينه وبين الله سبحانه وتعالى، في طهارة، في صلاة، في صوم، شيء لا يتعلق بالآخرين بحال من الأحوال، إنما هو بينه وبين الله تعالى. فهذا لا يترك الله منه شيء، يمحوه ما دام من أهل التوحيد الذي حقق التوحيد كما ينبغي. فتجده يضطرب، ما يتبجح. يعني هذا يدل على أن الإنسان إذا قصر في صلاة أو صوم ما تجده متبجحا متساهلا غافلا، بل يقدم على الله وهو في وجد، في خوف عند موته وقبل وفاته وعند البعث، خائف من هذه الأمور التي يعرفها من نفسه. أما الإنسان الذي لا يبالي بهذه الأشياء فهذا توحيده ضعيف، ما خاف من الله، لم يخش الله كما ينبغي. وسجل لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العبد غيره، حقوق الناس، أعراض الناس، دماء الناس، هذه لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى عادل منصف، لا يمكن أن يدخل الجنة أحد إلا وقد اقتص منه. فالحقوق التي لله فهو أكرم، أكرم الأكرمين، حليم كريم جل جلاله، لا يبالي به. لكن حقوق الناس تتتبع مهما كانت قليلة صغيرة، فلا بد أن تؤخذ من هذا الإنسان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا محل الشاهد، حديث عتبان بن مالك بن عامر بن عجلان الأنصاري رضي الله عنه، من أجلاء الصحابة من الأنصار ومن كبار الصحابة، تقدمت به السن فضعف بصره، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أو كما قال يعني أم قومي، وقد أنكرت بصري ويفصلني هذا الوادي عنهم، فوددت أن تأتي فتصلي في بيتي موضع يكون مصلى أصلي فيه. فقال عليه السلام: أفعل إن شاء الله. فلما يقول كان من الغد، كما يروي الحديث محمود بن الربيع، يرمي أنس بن مالك عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنهم، وكلهم صحابيون وإن كان في محمود بن الربيع خلاف. فيقول لما كان من الغد وارتفع النهار أتى عليه السلام هو أبو بكر، فما جلس حتى قال: أين تريد أن أصلي من البيت؟ فأشرت إليه فصلى ركعتين وصففنا خلفه. فيقول: ثاب أناس من الدار من الحي لما سمعوا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعددنا له طعاما، خزيرة نوع من الطعام، قطع من اللحم الصغار يطبخ ويذر عليه الدقيق. فاجتمع جيران عتبان رضي الله عنه، فلما اجتمعوا تساءلوا عن رجل منهم يقال له مالك ابن الدخشن أو الدخيشن أو الدخشم بالميم. فقال رجل: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال عليه السلام: أليس يقول لا إله إلا الله؟ قالوا: لكنه لا يقولها من قلبه، لا نرى وجهه ونصيحته إلا للمنافقين. قال عليه السلام: إن الله كما ذكر المؤلف مستشهدا: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ما قال هكذا. ومالك بن الدخشم اختلف فيه، ابن حجر رحمه الله يميل إلى أنه قد يكون اتهم بالنفاق وتاب عنه ورجع، ومنهم من توقف في حاله ومنهم من توقف في حاله. ويقولون الرسول عليه السلام بهذا الحديث ما زكاه ولا برأه، ما برأ ساحته، لكنه عليه السلام ذكر حكما عاما، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا محل الشاهد. فلا شك أن من قال هذه الكلمة العظيمة ولكن بشاهد يبتغي بذلك وجه الله، هذا دلالة اليقين، يقولها عن يقين عن علم صادقا موقنا، يقاتل عليها يموت عليها، يدافع ينافع يلتزم، إذا ذكر بها تذكر، إذا قيل له لا إله إلا الله في مواقف الخلاف والخصومات والمنازعات عرف قدرها، هذا دليل على حقيقة الإيمان فيها. أما من لا يبالي بها وتمر على سمعه وقد لا تمر على قلبه أو تمر على قلبه كما يمر سائر الكلام، فهذا في إيمانه نظر، في إيمانه ضعف، لا تكاد تكون خالصة كما جاء في الحديث يريد بها وجه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث العظيم حديث أبي سعيد رضي الله عنه، هذا الموقف من هذا النبي العظيم موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا من أولي العزم، كيف يسعى إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويريد اختصاصا امتيازا يمتاز به. ولا شك أن هذا مطلب من أعظم وأجل المطالب، أن تحاول تختص بشيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فيا رب علمني شيئا أدعوك أذكرك به، فقال قل يا موسى لا إله إلا الله. وهنا موسى عليه الصلاة والسلام يريد شيء في نظري يعني أعلى وأعظم وأفضل، ولذلك قال يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله، فبين له سبحانه وتعالى جل جلاله يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري، السماوات السبع وما فيها من الملائكة ومن خلق الله الذي لا يعلمه إلا الله، والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله، أي لمثلت تمثيلا ماديا ووزنت. فهذه الكلمة العظيمة كما ورد في الحديث بطاقة لا إله إلا الله مالت بهذه الأشياء كلها، هذه المخلوقات، فهي كلمة عظيمة تفصم الحلقات كما جاء في بعض الأحاديث، و يأمن بها الخائف ويستخلص بها الحق، كلمة عظيمة جليلة وخفيفة. ولذلك في حديث عمر رضي الله عنه أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، أفضل الدعاء دعاء عرف، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فأي تيسير وتسهيل أن يكون هذا الذكر الذي نغفل عنه ونتساهل فيه، وله أجر وفضل عظيم وفضل عظيم. فهذا من فضل التوحيد، التلفظ بالتوحيد مع الاعتقاد، مع حقيقة الاعتقاد، لا ينبغي أن يكون مجرد تلفظ معزولا عن اعتقاد ومعنى هذه الكلمة. إيه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا الحديث حديث أنس عند الترمذي وغيره، وهو جزء من حديث صدره عليه السلام بقوله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني لا أجبتك، يا ابن آدم لو أتيتني بعنان السماء خطايا ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم الحديث. فهنا يعني فضل التوحيد، كونك تحقق التوحيد ولا تشرك بالله شيئا، لا هوى النفس ولا تقديم طاعة والد ولا ولد ولا زوجة ولا حاكم ولا قريب ولا صغير، ما تخاف إلا الله، لا تخاف ولا تخشى إلا الله. إذا استقر هذا في قلبك فكن مطمئنا، مهما زلت بك القدم أو زل بك القلم أو زل بك اللسان وأنت عندك هذه الثوابت الإيمانية فإنك سريع الرجوع إلى الله، تتوب تتوب. وهذا شأن عباد الله المؤمنين الذين يذنبون ويتوبون. فهذه الأحاديث التي سمعناها فيها رد واضح على مذهب الخوارج الذين ضيقوا الأمر على الأمة الإسلامية، فمن زل عندهم زلة وأخطأ خطأ لا تقبل له توبة ومآله إلى النار ومصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها، وهذا منهج سقيم وخطأ وتضييق لما وسعه الله سبحانه وتعالى. وكيف؟ وانظر هذه الحكمة، الله سبحانه وتعالى يسرد علينا من قصص الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وموسى من مواقفه التي حصل منه ما حصل، ونوح يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، ومحمد عليه الصلاة والسلام عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، مواقف عديدة يذكر فيها سبحانه وتعالى من مواقف الأنبياء التي صححها الله وتاب عليهم ورفع درجاتهم. إذا كان هذا شأن الأنبياء عليه السلام فما بال بني آدم، أن تكون منهم الأخطاء والزلات، لكن إن تابوا وتابوا إلى الله فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد كما جاء في الحديث ما لم يغرغر، والله تواب الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأيضا هذا الموقف موقف الإسلام الحق أيضا ضد المرجئة الذين يبعدون الأعمال عن الإيمان ويأخذون بظواهر هذه الأحاديث وهذه النصوص، خلاص الإيمان ما دمت تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا فانطلق انطلق مع شهواتك ورغباتك، ولا إن صليت ما صليت ما هو مشكل، الخمر والزنا المهم معك لا إله إلا الله. هذا أيضا منهج خاطئ وضال، لا يستقيم الأمر إلا أن يأخذ الإنسان بجميع ما ورد من نصوص الوعد والوعيد ومن نصوص الأعمال وجميع أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهذا المنهج منهج المرجئة والخوارج أخذ بجانب وترك جانب، أما منهج الإسلام الحق فهو الأخذ بجميع ما ورد والإيمان بالكل والاعتبار بجميع ما ورد عن رسول الله عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله تعالى. لا شك يعني هذا من فضل الله عندما يكون التوحيد متمثلا بهذه الكلمة العظيمة، من قالها شهد بها معتقدا أنه يكفر ما شاء الله من الذنوب. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله تعالى، وهذا كما في الحديث وأتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، مقابل تحقيقك لهذا التوحيد والإيمان فهو طاقة عظيمة، التوحيد مو سهل، طاقة في القلب إذا تحقق في قلب المؤمن انطلق مصلحة. وهذا المؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب نحسبه رحمه الله أنه تفجر في هذا فجرات أصلح الجزيرة العربية بكاملها، أصلح الجزيرة وحدم الشرك آثار الشرك والكفر وكل الخزعبلات والخرافات، فرد واحد نفع الله به لما اجتمعت كلمته مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله الجميل. وقبل هذا الصحابة رضي الله عنهم في صدر الإسلام تتابعوا على هذا، أفراد تربوا في الصحراء لا في الجامعات ولا في شيء من ذلك، بل على مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن حققوا كلمة التوحيد، فكانت طاقة لا حد لها انطلقت من في نفوسهم. إينا. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. إينا. واضح هذا من. الرابعة تفسيره الآية الثانية والثمانون التي في سورة الأنعام، التي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وأن الظلم المقصود به الشرك. لكن أيضا أعود نقول كما سمعنا من الآثار أن الشرك منه ظلم العبد غيره وظلمه نفسه، قد يدخل خاصة إذا قيل المقصود به الشرك الأصغر. إينا. الخامسة تأمل الخمس لواتي في حديث عبادة. إينا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وعيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. نعم، لأن إذا جمعت بينها، وهذا المقتضى الصحيح أن الإنسان يجمع بين النصوص، نصوص القرآن ونصوص السنة الصحيحة الثابتة، لا يسلم إلا بالجمع بينها ولا يضرب بعضها ببعض. فحديث عتبان فيه كلمة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، المغرورون كالمرجئة ومن شايعهم خلاص يأخذون بهذا الطرف، لا، اجمعها مع حديث عتبان أن الجنة حق والنار حق وعيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم إلى آخر ما ورد فيه. نعم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان خالصا من قلبه، لابد. نعم. الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون التنبيه على فضل لا إله إلا الله، لأن موسى يعني كان رأى أن هذه الكلمة كل الناس يقولونها، حتى الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بعظيم فضلها وشأنها. التاسعة التنبيه برجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. إيه نعم، الذين يقولونها مثل المنافقين ما تكون شيء، ما لم تكن خالصة ومقترنة بالأعمال فهي لا تفيد شيء، لا يصدق عليها الرجحان فتخف لأنها لم تقل من قلب وليست خالصة لوجه الله. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون آمنا وبالناس يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله. إيه نعم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. إيه نعم، لأن الأراضين كما وردت في هذا الحديث وأيضا في سورة التحريم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فمن أهل العلم أيضا من استنبط من هذه الآية أن الأراضي سبع. إيه نعم. الحادية عشرة أن لهن عمارا. إيه نعم، لأنه قال في شأن السماوات لو أن السماوات سبع وعامرهن غيري، فالعمار الملائكة وما يكون من خلق الله. إيه نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. ذكر يعني ذكر في الحديث وجه الله سبحانه وتعالى وذكر الكلام، هذه وردت من صفات الله سبحانه وتعالى نؤمن بها على ما وردت ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها أنه ترك الشرك، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. إيه نعم، ليس بمجرد القول باللسان، لابد من ترك الشرك، لأن حديث أنس ولا يشرك به شيئا، ولذلك من كلام الزهري رحمه الله أورده مسلم بعد أن ذكر حديث عتبان أن الزهري قال لقد يعني علمنا أن هناك فرائض وأمور انتهى إليها الأمر فلا بد منها، فلا ينبغي أن يغتر المغترون، أو كلمة نحو هذه. فهذا من كلام الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله على إثر حديث عتبان، لأنه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يقول نزلت فرائض الذي استقر عندنا أنه نزلت فرائض وحدود وواجبات لا بد منها، فلا ينبغي أن يغتر المغتر أو كما قال. نعم. الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه صلى الله عليه وسلم. عبدي الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام. يعني جمع، وذكرنا أن مناسبة ذكر عيسى لما كان من غلو وإطراء في شأنه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. إيه نعم، هذا مما اختص به، لأنه كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو خلق بكلمة الله، بينما محمد عليه السلام وسائر الأنبياء وسائر الخلق إلا آدم خلقوا بما هو معروف من الرحم والنكاح ونحو ذلك. نعم. السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه. وأن المقصود روحا منه، أي كما جاء في أثر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه ألقى لما نفخ في كما في الآية نفخ في مريم عليه السلام، فخلقت بهذا النفخ بهذه الكلمة، ثم استقر خلقا بعد أن نفخ فيه الروح، فمن روحه ليست تبعيضية بل ابتدائية، أي من روح هي مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، مخلوقة من الله سبحانه وتعالى. أين؟ السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الإيمان بالجنة والنار الرسول صلى الله عليه وسلم قرنه بأركان الإيمان، وأن فيه فضل ونجاة وأنه يدخل الجنة بمقتضى هذا الإيمان، لكن لا بد أن يكون مع بقية الأركان. إيمان. الثامنة عشرة، معرفة قوله على ما كان من العمل. على ما كان من عمل، قلنا إن أهل العلم من يرى أن المقصود بذلك على ما سلف منه من تقصير في بعض الذنوب والمعاصي، لكن لا بد أن تكون ظلم العبد لنفسه أو ظلمه لغيره لكنه لا يخلد في النار، أو أن المقصود على ما كان من عمل أي حسب عملي في الدنيا في القربات والصالحات فيكونون في الجنة درجات، من يكون في أعلاها أو في أوسطها أو أدناها. التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان. يعني هذه ذكرها المؤلف رحمه الله أخذا من الحديث لو أن السماوات السبع في كفة والأراضون في كفة، لكن هناك من أهل العلم من استدرك على المؤلف رحمه الله، يعني هذا الميزان ليس المقصود به ميزان الآخرة، هذا نوع من التمثيل، فالله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي ما قصد ميزان الآخرة الذي توزن به الأعمال، هذا ورد بالنصوص الصحيحة، لكن كأنه يقولون سبق قلم من الشيخ رحمه الله. العشرون، معرفة ذكر الوجه. اي نعم، يعني الوجه صفة الله سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وعلى ما هو المذهب الصحيح السليم نؤمن بما ورد من يد أو وجه، وجميع صفات الله جل جلاله على ما وردت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، والله أعلم.